وأول رسالة نبدأ بها حلقتنا هذه هي الرسالة التي طرحنا بعضها في الأسبوع الماضي، وهي من المرسلة سلمى محمد إبراهيم من السودان. فضلت الشيخ صالح تقول السائلة في سؤالها الثاني أنه يوجد في قطرنا السوداني توجد طرق كالختمية والتجانية وغيرها، وكل ناس عندهم طريقة، زي مثلا الختمية الله السيد محمد عثمان المرغني سليل بيت النبوة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله مع توضيح الطرق والصحيح والخطأ منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، يا أخت سلمى، ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذا عرفت هذا يا أخت سلمى، فاعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمت هذا يا أخت سلمى ويا جميع من يستمع، فاعلم أن الطرق الصوفية إنما استحدثت وابتدعت بطقوسها ومراسمها، وكثير منها مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود بحديث رسول الله الصحيح الذي قال فيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الختمية فيها يا ذكر محمد ومرغني وإلى آخره، هذه من البدع، وكذلك التجانية. ومن اطلع على كتبهم وما يدعونه لمشائخهم من الفضل الذي يرتفع كثيرا عن فضل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابن عم رسول الله وزوج ابنته الذين هم أفضل الناس بعد نبيهم، يرتفع فضل هذا الشيخ حسب ما يرسم لنفسه ويحيطه به أتباعه من هالة عن فضل أولئك، بل قد يتجاوزوا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زعموا أنه لا يتجاوز، لكن ما يسدونه عليه من الأوصاف ويرسلونه عليه من النعوت يقتضي أنه أفضل من الرسول، وحاشا لله أن يكون أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وسلم. فالتجانية والختمية وغيرها من الطرق الصوفية كلها طرق فيها مداخل سيئة، وبعضها أسوأ من بعض. والذي عليك أيها السائل وعلى مستمع جميعا أن يسأل عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين والستة الباقين من العشرة المفضلين وبقية الصحابة، فأولئك هم الذين لهم بهم القدوة ولهم الفضل، وبهم يتأسى ويتبع. أما من جاء بعدهم فيعرض عمله وقوله على كتاب الله والسنة رسوله، فما وافق منهم من الأعمال كتاب الله ففي كتاب الله غنية عنه وفي سنة رسوله غنية عنه، وما خالفها ينبذ نبذ النواة. ومن هذا يعلم أن عامة هذه الطرائق التي تعج فيها البلدان ولا سيما في أفريقيا وبلاد الأخرى من تيجانية ونقشبندية وشاذلية وختمية وإلى آخره، كلها من البدع في الدين، وقد عمت الناس بشر وبلاء مستطير. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويجمع شملهم على كلمة الحق، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أثابكم الله. بعثت بهذه الرسالة المرسلة ندى إسماعيل من الجمهورية السورية من دمشق، تقول: أريد قبل أن أكتب سؤالي أن أشكر هيئة الإذاعة والسادة العلماء وجزيل الشكر على هذا البرنامج الشيق وقد أعجبت به جدا وإني أداوم الاستماع له من فترة طويلة. أنا فتاة في 18 من عمري، أريد أن أقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها؟ أفيدوني ولكم شكري. الجواب أيها الأخت أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، وقد تكرر هذا السؤال مرات في حلقات مضت، وحصل من الكلام ما بين أن وجه المرأة أهم شيء في نظر الرجل، وأن التقاء العينين وتسريح النظر في تقاسيم الوجه وما فيه من زينة من أشد الأشياء خطرا على نفوس الناظرين، وإن المرأة إذا احتجبت وحجبت وجهها فإن حجابها لا يشينها بل يزينها. وبدون شك أن المرأة إذا صانت وجهها فإنما تدل على مدى اعتزازها بنفسها ومدى حرصها على تمسكها بدينها واحترامها لتقاليد الإسلام وعاداته، فستر الوجه عن عيون الرجال أمر أمر به الشارع الحكيم، ونزل القرآن الكريم بالحجاب وفهم الناس من نساء المسلمين أن ذلك أن الوجه مقصود بالستر. وقديما كان العرب تلبس نساؤهم البراقع التي تستر الوجه فلا تبدو إلا العينان فقط لا يبدو سواهما. فالذي أراه لك أيها السائلة أن تحرصي على الحجاب الشرعي. وقد رأيت في بعض سفرات نساء يحتجبن بحجاب ساتر لجميع الوجه في بلاد غير بلاد السعودية، وما شانهن ذلك الحجاب ولا لفت الأنظار إليهن، ولا رأيت وهن يمشين في الشارع من يستهزئ بهن، وإنما يحتاج إلى أن المرأة تحس بشخصيتها وأنها قادرة على التحكم بنفسها ولا تلتفت إلى الآخرين، وعند ذلك سوف توفق بإذن الله. أسأل الله للمسائلة والمستمعات وسائر المسلمين أن يتقيدوا بآداب الإسلام وتقاليده، وبالله التوفيق. من الرسائل التي وردتنا رسالة من الطائف من المستمعة صاد عين ثاء، تقول في رسالتها أنها فتاة ولها والدة تشتكي من ألم برجليها، فلقد ذهبت إلى جميع الأطباء ولكن لا يفيد أي شيء، لأن رجليها بها مرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والمشكلة هو أن الوالدة لا تستطيع أن تصلي وهي جالسة أو واقفة على الأرض، ولكنها تصلي على كرسي، فهل تصح صلاتها؟ وما هو الحل المناسب مع أنها لا تستطيع الجلوس على الأرض؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أولا نسأل الله أن يمن على والدتك بالشفاء وأن يرزقها الاحتساب في مرضها، وأن يأجرها سبحانه وتعالى على ذلك. والحكم في هذا أن صلاتها صحيحة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا اتقى الله المسلم في عبادته على حسب قدرته فإن الله يعفو سبحانه وتعالى عما لا يستطيعه، فإن الله جل وعلا عفى لنا عما لا نستطيعه رحمة منه بنا وإحسان إلينا، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة ونص القرآن الكريم بأن الله لا يكلفنا ما لا نطيق، بالله التوفيق. أيضا تقول المستمعة من الطائف في مشكلتها الثانية أن لها أخت متزوجة ولها عدة أولاد وبنات، فتوفي زوجها وتزوج الزوج آخر، فأخذنا أحد أبناها وواحد لكي نحسن إليه ولكسب الثواب من عند الله. تقول المستمعة والمشكلة هو أن هذا الولد كثير الأذى لا ينصبر عليه، ولكن هذا كله من أجل الوالد، فأحيانا يغضب الأهل منه ويضربونه لأنه يؤذي الجيران، فهل إذا ضربناه وليس بدون سبب بل بسبب ما حرام؟ أرجوكم إفادتنا بالجواب وشكرا لكم. الجواب أن كافل اليتيم عليه أن يجتهد في تأديب اليتيم وتربيته وتقويم عوجاجه، فإذا كان ضربه ضربا غير مبرح لا يكسر له عظم ولا يشق لحم، وإنما يؤدبه ويردعه إيذاء الآخرين والإساءة إليهم فإن هذا من الإحسان إلى هذا اليتيم. فإذا قصد الإنسان الذي يؤدبه وقد كفل تقويمه والإحسان إليه بكفه عن الشر وجودة تربيته فإنه يثاب إن شاء الله ولا يعاء وليس عليه إثم في ذلك وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من المستمع عباس عبد الفتاح شحات من أبناء الإسلام من مصر العربية، يقول إنه أدى فريضة الحج عام 1400 للهجرة وعمره 25 سنة ولم يتزوج، فهل تغني عن حجة الإسلام؟ وحيث أن يقول وحيث أنني أديت جميع مناسك الحج إلا أننا لم نبت بمنى مدة 3 ليالي بسبب شدة الزحام، ولكن كنا نقيم بالمزدلفة مدة الحج كله، فهل في حجنا شيء ناقص وما هو الواجب نحونا؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله. الجواب أن الزواج وعدمه لا يؤثر على الحج، هذا من ناحية. نعم. وأما عدم المبيت في منى فما دام أن المانع لكم من المبيت الزحام فإن حجكم إن شاء الله صحيح تام ما دمتم أديتم مناسك الحج بتمامها ولا شيء عليكم بإذن الله. في الحقيقة هذا أيضا سؤال يخص البرنامج، يقول أريد أن أسأل سؤال، هل كثرة الرسائل والسؤالات إلى البرنامج تسبب لكم حرج أو ضيق؟ في الحقيقة نقول الأخ عباس أبدا، كثرة الرسائل تؤدي إلى ازدياد نشاطنا وتدفعنا قدما، فبارك الله في كل مستمع يزودنا بالرسائل عن دينه وعن أي مشكلة تحدث له في المجتمع. هذه الرسالة من المرسل محمد سويلم دخيل الهضبان من العلا، يقول في رسالته هل يؤثم المسلم على كثرة الحلف مع أن أكثر الأحيان يحلف الإنسان من غير شعور، إما عن زعل أو غضب شديد على أتفه الأسباب، مع أنني أحلف كثير في ساعة الغضب ثم أستغفر الله وأندم، هل علي كفارة على جميع ما حلفت به أو أي شيء وفقكم الله؟ الجواب أولا أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف. نعم. والله سبحانه وتعالى ذم الحلافين، وإن كان نزول الآية بخصوص شخص حلاف مهين كذاب مكذب للدين، ولكن وصفه بأنه حلاف وينهى عنه يشعر بأن كثرة الحلف غير محمودة. كذلك إن الإنسان ينبغي له أن يتجنب الإكثار من الحلف لئلا يقع في الحنث، فإذا كنت تحلف وتقصد بذلك عقد اليمين فإنك إذا ما نفذت ما حلفت عليه والتزمت مقتضى الحلف تكون قد حنفت وعليك الكفارة. لا. أما إن كنت تحلف بدون قصد عقد يمين فلا شيء عليك ويكفي عن ذلك الاستغفار، لأن من أذنب ثم استغفر وهو صادق في استغفاره فإن الله يغفر له كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. لا. فإذا أنت حلفت على ألا تعمل عملا معينا قصدته ثم عملته فإنك تكون قد حنفت، وكفارة الحنث يعني ذهاب الإثم أن تكفر كفارة اليمين التي نص الله عليها في كتابه الكريم بأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا كان الإنسان فقيرا لا يجد إطعام المسكين صام 3 أيام كما دل عليه القرآن الكريم. والذي أنصحك به يا أخ ألا تكثر من الحلف وأن تحاول ترويض نفسك على تجنب الأيمان، والله يقول أطيع الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يأمرنا أن لا نجعل اليمين مانعة لنا من البر والتقوى، فكن حريصا على تجنب اليمين إلا عند الضرورة وبالله التوفيق. أحسنتم. نختم حلقتنا هذه برسالة وردتنا من المستمعة رسمية حسين، تقول عندما أقف للصلاة أجمع فكري ولكن بدون جدوى، فأكرر الكلام في الصلاة وأكثر السجود حتى أمل، وأخيرا أكرر الكلام ولا أعيد الصلاة لأنني أمل وأتعب من الإعادة، لماذا أفعل كذا وكذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا عن فعلي هذا. الجواب أن سؤالك ليس من الوضوح بمكان، ولكن إن كنت تكثرين من الكلام الخارج عن الصلاة فإن الكلام الخارج عن الصلاة ككلام في أمور الدنيا أو شيء يبطل الصلاة، وإن كنت تقصدين الكلام الذي هو الاستدعاء والاستفتاح وتكراره فإنه ينبغي أن تعالجي نفسك بالعزيمة الصادقة والاندفاع نحو عدم التردد، لأن بمجرد ما تكبرين تكبيرة الاستفتاح تحريم الصلاة أن تبدأ في القراءة، وقراءة تحاولين معالجة نفسك بالإسراء بالقراءة بحيث لا يبقى مجال للتفكير، فإذا أنهيت قراءة الفاتحة وأردت إتباعها بسورة أخرى بادرت إلى الإسراء وهكذا، وتعتنين والتسبيح تسبحين بصوت تسمعين نفسك فيه وتوالين بين التسبيح حتى تجمعي فكرك ويعزب عنك تلك الوساوس التي تلبس عليك صلاتك. وقبل الدخول في الصلاة اسألي ربك جل وعلا أن يرزقك الثبات والاستحضار لما تؤدينه من عبادة، وإني أرجو أن يمن الله عليك بالشفاء، فإن هذا الوسواس إنما هو نوع مرض، وأستحسن لك إن كان شديدا أن تعرضي نفسك على الطبيب، وبالله التوفيق. أحسنتم وفقكم الله.